هناك جماعة تسمى أهل الحديث، طبعا هذه الجماعة في بريطانيا، لكنهم على حسب يصومون رمضان على حسب تعداد الكمبيوتر، وكذلك يفطرون على حسب تعداد الكمبيوتر. فهل يجوز للجماعة المسلمة هناك متابعتهم على هذا، أي الصيام معهم والفطر معهم، أم يخالفهم وينظر إلى أي دولة إسلامية فتتابع في ذلك مثل السعودية وغيرها من الدول الإسلامية؟ الذين انصحهم أن يتحروا الهلال هنالك، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ونخشى أن لا يكون المطلع واحدا بين بريطانيا والسعودية، فلا، لكن هم أنفسهم يتحرون، إذا رأوا الهلال ظهر من الغرب صاموا، وإذا يعني كذلك رأوه ظهر من الغرب أيضا أفطروا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون 30، فعليهم أن يتحروا لأنفسهم، والله المستعان. أما أولئك فهم مخالفون لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما مجرد التسمية بأهل الحديث فليست كافية، لابد أن يعرف أهم يعملون بالحديث أم هم متمذهبة أم هم حزبيون أم هم من ماذا، من فرق الضلال الأخرى. فلا يكفي التسمية، لا تكفي التسمية بأن فلان محدث، فكم من محدث يكون صوفيا غاليا، وكم من محدث يكون شيعيا غاليا، وكم من محدث يكون مبتدعا ضالا، والله المستعان.